السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. اليوم سوف نبدأ في باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. الباب ده مهم جدا جدا ليكي أختي وحباتي في الله إن أنت تتعلميه، لأن أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس دي من يعني بتتوقف عليها العبادات. فتعلم أحكام هذه الدماء واجب على كل مسلمة لها وضروري لها، لأنها أحكام هذه الدماء بيترتب عليها صحة العبادات كالصلاة والصيام والطواف وغيرها. كما إن الجماع يتوقف على حكم الدم النازل، يعني ما ينفعش مثلا إن واحدة يأتيها زوجها أو يحدث الجماع أثناء دم الحيض. فإزاي بقى أميز إن دم الحيض انقطع عندي؟ خاصة إن في بعض النساء دم الحيض بعد ما ينقطع بيتصل بدماء أخرى، فأنا إزاي أعرف إن الدم ده هو دم الحيض من غيره؟ فإن شاء الله بإذن الله في الباب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس هناخد دم الحيض بأوصافه وهنفرق بينه وبين الدماء الأخرى. فالجماع يتوقف على حكم الدم النازل، فيجب على كل واحدة فينا إن هي تميز دم الحيض عن غيره حتى يعني تصح عبادتها كالصيام والصلاة وغيرها. وكمان إن الجماع بيكون جائز في غير دم الحيض، فلأن الجماع يتوقف على حكم الدم النازل. فلازم أختي وحباتي ولا نهتم اهتمام كبير بأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فأهمية هذا الباب لتعلقه حطي كده تحتها 100 شرطة بالعبادات وغيرها من الأحكام. فأحكام الدماء النازلة على المرأة هي من الدين التي يجب أن تتفقه فيه المرأة المسلمة. وإن كانت المرأة أي واحدة فينا أخواتي وحباتي متحيرة في حكم هذا الدم النازل، فما فيش حرج عليها إن هي تسأل أهل العلم في هذا الـ في هذه الأسئلة، يعني حول إن التفرقة أو التمييز بين دم الحيض وغيره، ولا تستحي في هذا الأمر. يعني اي واحده فيها مشكله عندها هي مش عارفه تفرق ان ده دم حيض او دم استحاضه او ده دم أو ده دم نفاس ولا ده سفره ولا قدره، طب ده ينفع اصلي فيه؟ ده خلاص هصوم فيه كده اوقف صيامي ولا ارجع اصوم تاني ولا ايه؟ فما فيش، لازم يجب عليك ان انت تسالي اهل العلم في هذه المسائل ولا تستحي من ذلك. وذلك كما ورد عن عائشه رضي الله عنها انها مدحت نساء الانصار، قالت: نعم نساء الانصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فيعني ما تقوليش، ما تستحيش إن أنت تسألي لو في عندك مشكلة في الدم الحيض، مش عارفة تميزيه، شفتي لون بني نازل عليا أنا مستغرباه، الدم جه في يعني في أيام أكتر من الأيام السابقة، فأنا لازم إن أنا أسأل وما استحيش، عشان لأن الإيه؟ لأن حكم الدم النازل عليكي ده بيترتب عليه أحكام العبادات. لو كان دم استحاضة فهتبقى فيها صلاة، ولو كان دم حيض هتوقفي الصلاة. فالموضوع صلاة، والصلاة طبعا ديت أول ما يسأل عليها العبد يوم القيامة. وعلى العموم كده الدماء التي تخرج من المرأة هي 4 حاجات: دم الحيض أول حاجة، تاني حاجة دم النفاس، تالت حاجة معذرة دم الاستحاضة، تالت حاجة دم النفاس، رابع حاجة ملحقات وهي السفرة والقدرة. هنفصل بقى في كل الحاجات ديت وهنعرف ازاي نميز بين، هقول لكم كده على حاجات معينة ونقاط ازاي تقدري تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس اخرته، يعني الوقت اللي هو يعني اللي بينزل فيه لغاية كام يوم، وايضا الملحقات كالسفرة والقدرة ايه حكمها؟ هل هي من دم الحيض ام تعتبر حكمها من دم الاستحاضة؟ فكل ده ان شاء الله باذن الله يعني هيكون هنورده في حديثنا خلال الدرس. بس طبعا خدوا بالكم ان الباب بتاع دم احكام الحيض او الاستحاضه والنفاس ده حوالي 4 أو 5 دروس، يعني مستعان، يعني هو برضو مش النهارده هنخلصه كله، على الاقل هناخد دم الحيض النهارده وهحاول ان انا برضو اقول لكم احكامه لو تبقى الوقت، وبعد كده بقى ناخد دم الاستحاضه في محاضره ثانيه، ودم النفاس في محاضره ثالثه، والملحقات في محاضره، وازاي نميز بينهم، لان ايه عايزين الامور كده تبقى واضحه حاجه حاجه علشان الدنيا ما تدخلش في بعضها عندنا. بالنسبه لدم الحيض، اول حاجه العلامات والاوصاف المميزه لدم الحيض، ايه الحاجات، ايه العلامات والاوصاف اللي بتميز دم الحيض؟ يعني في حاجة من حيث اللون، هنشوف مثلا من حيث اللون، من حيث الرائحة، من حيث الغلظة، يعني في 3 نقاط كده هنعرف من حيث لونه ومن حيث رائحته ومن حيث غلظته، هل هو سايب كده زي مثل دماء الجروح أم هو غليظ. أول حاجة بالنسبة للون، هو ليه الألوان مختلفة، ممكن يختلف من نساء، من واحدة لواحدة يعني، من امرأة لأخرى، لكن اللون الأساسي ليه اللي هو الأسود المحترق، اللي هو لون الأسود الأسود الذي يعرف، وده هو اللون الأساسي والعام لدم الحيض. انت عارفة لما بيجي لك أخت حبيبتي في دم الحيض كده، بتلاقي مثلا لونه بيبقى يعني غامق كده، بيبقى غامق، مش فاتح كده زي الدم الأحمر اللي لو جيتي جرحتي مثلا في إيدك والدم نزل، فما بيبقاش دم الحيض زي لون الجروح إلا عند بعض النساء يعني، لكن الأصل إن هو بيبقى لونه غامق كده، تمام كده. وممكن يجي بلون ان هو يبقى عند بعض النساء لونه بني خلاص، فبعض النساء بيبقى اسود وبعض النساء لونه بني. وممكن يكون الاسود اللي هو المحترق اللي قلت لك ده يكون مائل البني او البني المحترق. وفي بعض النساء ما بيجي لهاش الاسود ده خالص، بيجي لها الدم من الحيض بيبقى عامل زي دم لونه احمر زي دم الجروح بالظبط، لا يكون عندهم دم الحيض لا اسود ولا بني خلاص، إلا أنهم يرونه أحمر، لأن الأصل في الدماء مثلا اللي هو الإيه الحمرة، إلا أن الأساس أو الغالبية العامة عند النساء للون دم الحيض أنه هو اللون الأسود المحترق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف خلاص. في تنويه كده هام حول الصفر والقدرة، ودول زي ما قلت لكم أخواتي سوف يأتي بيان وصفهما إن شاء الله تعالى. فممكن الصفرة والقدرة ديت هي حاجة كده، الصفرة دي لونها كده عامل زي الصديد، والقدرة عاملة زي طفل القهوة كده خلاص. فدول في نساء كتير بيشوفوهم بتأتي الصفرة والقدرة متصلة بدم الحيض أو منفصلة عنه، بتيجي يا إما قبل دم الحيض أو بعده. فإن شاء الله بإذن الله أقول لكم لو جت متصلة بيه ولو جت قبله وبعده خلال الحديث. طيب بالنسبة للرائحة، إحنا كده اتكلمنا على اللون في العلامات والأوصاف المميزة لدم الحيض. بالنسبة للرائحة، رائحة دم الحيض، يجب أن تعلمي أختي حبيبتي إن رائحة دم الحيض عامة هي رائحة كريهة ممتنة، وده عند المعظم كلنا، وهي قريبة من الدم الزفر، عارفين الدم الزفر أو النتن، هي بيبقى له ريحه كده نفاذه وكريهه وممتنه، زي حاجه عارفين لما ريحه الحاجه الميته، هو بيبقى في المعظم كده عند المعظم. ممكن واحده تقولي لا انا ما بشمش في حاجه بيبقى ريحته عاديه، ده بتبقى حاله شاذه، لكن العادي ان هو بيبقى ليه ريحه كريهه ممتنه، وهي قريبه كده من الدم الزفر او النتن، لان هي خدي بالك ان الدم الحيض ده عباره عن يعني ايه الغطاء بتاع الدم الرحم، لما يعني عندما لا تخصب البويضه اللي عندك في الرحم بتاعك كل شهر، فهي لما ما بيبقاش في حمل ولا حاجه، فالبطانه اللي هو الرحم ده، هي البطانه ديت هي دي اللي بيتغذى عليها الجنين عند حدوث الحمل، فلما ما بيبقاش في جنين فكل شهر هذه الدماء بتنزل، اللي هي بتعتبر هتكون غذاء للجنين في رحم أمه، تمام كده. بالنسبة للرائحة، يعني تعتبر اللي هي الرائحة دي تعتبر من أهم العلامات اللي بتخص دم الحيض ودم النفاس عن غيرهم، يعني برضو دم النفاس بيبقى النظام يعني ليه رائحة كريهة كده هو مثل دم الحيض، لأن دم النفاس ده بيبقى إيه، بتبقى الحوالين بقى المشيمة وبعد الولادة يعني، فاللي تعتبر الرائحة هي دي العلامة التي تخص دم الحيض ودم النفاس عن غيره من دم الاستحاضة، يعني إيه، لو دم الاستحاضة مش هتلاقي له ريحة، ملوش ريحة خلاص. لو انت اشكل عليكي شكل الدم لونه مثلا، لقيتي مثلا لونه عامل زي الجروح، وانت متعوده ان هو دايما بيبقى نازل عليك لونه اسود، فليكي ان هو ان انت تعملي ايه بالرائحه، لو انت شامه كده ريحته لقيتيها ممتنه يبقى وغريبه كده او فيها زي زفر او نتن، ده خلاص هو ده دم الحيض. لو لقيتيها دم الاستحاضه ملوش ريحه بريحته عاديه كانك شميه ملوش اصلا ريحه، ملوش اصلا ريحه. فلو لقيت الدم ملوش اي ريحه خالص يبقى ده دخل في ايه، في حكم دم الاستحاضه. لو انت من الناس اللي يعني او من النساء الذين يشكل عليهم التمييز بين الدماء في ايه، في موضوع اللون يعني، تمام كده. فالرائحة الخاصة بدم الحيض اللي هي الكريهة المنتنة دي هي أهم العلامات التي بها تستطيع المرأة المتحيرة تميز بها دم الحيض عن غيره إذا تشابه الدم في اللون عليها. يعني لو لقيته الألوان كلها لونه أحمر مش مثلا مش أسود يعرف، هنا الرائحة هي اللي بتميز معه. طيب بالنسبة للغلظة، يعني غلظته قد إيه بالنسبة لدم الحيض؟ الأصل في دم الحيض إنه سخين أو غليظ خاثر، يعني حاجة كلها يعني كل الثلاث كلمات أو الثلاث معاني اللي أنا قلتهم دول تدل على الغلظة، يعني هما تقال يعني حاجة تقيلة مش سايل كده، تمام كده. فنجد إن دم الحيض مثل الدم الغامق المتجمع خلاص، وتجدي به بعض اللزوجة، في ناس ممكن تلاقيه زي ما بيقولوا كده في اللهجة العامية مزفلط كده خلاص، وممكن يظهر برضو على هيئة قطع صغيرة، بينزل قطع كده صغيرة لونها غامقة خلاص. وفي بعض يعني النساء بتجده سايل، يعني بينزل ايه، بينزل سايل، الا انه يعرف عند نزوله بالدفعة من الدم، عند في بداية نزوله بيبتدي بقى ينزل بدفعة كده خلاص كده، الا بقى يعني بمرور الوقت مثلا في اليوم الاولاني من دم الحيض بتلاقيه بيبتدي ان هو بتلاقيه تقيل كده شويه، او ان هو حتى لو نازل في الفوطه بتاعتك احمر، بس برضه هو من جواه تلاقيه لونه يعني مدي على اسود كده بيغمق، حتى لو مثلا نشف في الفوطه ولا حاجه لونه بيتحول من الاحمر، لو حتى لو نزل في بدايه نزوله قدامك احمر بعد كده لونه بتلاقيه تحول كده، لان هو اصلا دم بطانه رحم مش دم جروح ولا حاجه، تمام كده. وبتلاقيه كمان غليظ، ممكن تلاقيه في بعض النساء ممكن تلاقيه نازل منها حتت كده، حتت قطع من الدم الغامق المتجمع خلاص. فالأهم يعني ما يميز الدم ان هو ليه رائحة منتنة، الا ان في بعض النساء ممكن يكون سائل مش متجمع فبتعرفه من الرائحة يعني، تمام كده. طيب نشوف بقى سبب دم الحيض. السبب وانا قلت لكم بس هنعيد عليها تاني، اسباب نزول دم الحيض. اول حاجه يجب عليك ان تعلمي ان دم الحيض ده شيء كتبه الله على بنات ادم، ويجب ان نرضى جميعا بقضاء الله وقدره، وده من الايمان بالقضاء والقدر. يعني في ناس بتزجر من موضوع ان هي اشوف دم الحيض وكده اهوت، و الله المستعان انا مش عارفه ارد عليك يا اسماء، لو كنت انت بتقولي السلام عليكم انا مش عارفه ارد عليك، وعليكم السلام هنا مش عارفه ارد عليك لان انا في الدرس يعني، الله المستعان. فممكن ان هي في ناس بتتضجر من موضوع دم الحيض وتيجي بيجي لها تعب وتبقى مخنوقه منه، وازاي طبعا ده منافي لقضاء الله وقدره، او ايمانك بالقضاء والقدر لان ده من امر الله علينا، ودم الحيض لما بينزل يعني او وجوده في الرحم ده ان احنا بنبقى بنحمل مثلا، بالنسبه للنساء المتزوجات ربنا بيرزقها بجنين وبتلد وبيبقى عندها اولاد، فده يعني من رحمه ربنا علينا وان كان في تعب او الم. فطبعا اي حد حس بتعب او الم من اي حاجه يحتسبه له الاجر عليها ان شاء الله تعالى، تمام كده. فسبب اول حاجه يعني ايه عرفناها ان هو من قضاء الله عز وجل وشيء كتبه الله عز وجل على بنات ادم. فلما حاضت السيده عائشه رضي الله عنها في الحج، انتوا عارفين في حديث شهير السيده عائشه نزل عليها الحيض في الحج وبكت، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائها، فأخبرته أنه جاءها دم الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم خلاص. وفي يعني بعض الأقوال يعني بس يعني ملهاش تأكيد، بس في بعض الأقوال يقول أول من نزل عليه الحيض هي حواء عندما خرجت من الجنة خلاص. ودم الحيض ده لا شك انه من علامات البلوغ عند المراه، فبنزول دم الحيض تكون المراه قد خلاص قد بلغت واصبحت قادره على الحمل، فده من علامات هو العلامه التي تدل على دم الحيض. ولازم تعرفي ان بنتك اول ما ينزل عليها دم الحيض خلاص هي ايه، اصبحت كده بالغه قادره على الحمل والانجاب، وهي خلاص في هذا تعتبر من اول الوقت ده خلاص مكلفه وستسأل عن كل فعل وعمل. فأنت طبعا لازم قبل ده من حاجة تحاولي ان انت تكوني هيئتيها ان هي تتحجب، والصلاة تكون مواظبة عليها، بحيث لما يجي خلاص دم الحيض ينزل عليها في الوقت ده تكون جاهزة، لان هي خلاص هتبقى اول ما الدم ينزل خلاص هي تبقى مكلفة، يبدأ بقى الملك يكتب لها اعمالها كلها. فلازم احنا نكون معودينهم على الحجاب، معودينهم على الصلاة، معودينهم على كل الحاجات الخاصة يعني التي يعني ايه يجب ان نهتم بها، او الصيام مثلا، لان خلاص هيجي عليها رمضان هيبقى بقى فرض عليها الصيام. فنخلي بالنا. بالناحية الطبية بقى، دم الحيض ده هو كما قلت لكم اخواتي هو بطانة دم الرحم، و يعني البطانة ده الرحم ده ليه بطانة خلاص، فهذه البطانة تتأهب كل شهر لاستقبال العلقة التي هي من مني الرجل عند الجماع يعني مع زوجته، فتتعلق هذه العلقه بجدار الرحم بعد عمليه الايه الاخصاب، وتبتدي العلقه من بعد بقى الجماع وكده وعمليه الاخصاب ودخول مني الرجل في بويضه المراه، فهذه العلقه بتتعلق بجدار الرحم ثم تتغذى على الايه الدم الموجود في بطانه الرحم خلاص. ولكن في حالة عدم حدوث الإخصاب يعني عدم تلقيح البويضة بمني الرجل، فإن دم الرحم هذا ينزل، وذلك في أوقات معلومة في كل شهر، يعني كل شهر في وقت معين، كل 28 يوم بينزل هذا الدم إذا لم يحدث تلقيح لهذه البويضة خلاص اللي هي عملية الإخصاب يعني. ففي عدم تلقيح البويضة فإن دم الرحم ينزل في أوقات معلومة اللي هي كل 28 يوم ديت، فمع عدم حدوث الحمل اللي هو بوجود العلاقة في الرحم فينزل دم الحيض، فهو بقى دم الحيض ده هو اللي بيبقى في بطانة الرحم خلاص. والدم ده لا يعتبر دم مرض، فهو ده دم طبيعة وجبلة يعني وصحة، لأنه لا يعني لا يدل على مرض، مش معنى إن أنا نزل عليا دم في الحيض ده يبقى أنا مريضة، لا ده أمر طبيعي، ده من الطبيعة لأن ما حصلش أي حمل فخلاص الدم هينزل تمام. طب تعالوا نشوف بقى ننتقل لوقت دم الحيض ومدته، مدته قد إيه والوقت بتاعه التوقيت خلاص. بالنسبة لدم الحيض ينزل في وقت معلوم للمرأة في الشهر، كل واحدة فينا بتبقى عارفة، وهو عامة كده يعني اللي بتبقى منتظمين أو غالبية النساء اللي بينزل عليهم دم الحيض، أو عامة يعني أنا بلاقيها معايا أنا أو مع أي حد مثلا من اللي أنا أعرفهم، بجد ان ايه ان ان دم الحيض يعني كل 28 يوم بالظبط من اول ما بينزل، يعني مثلا جالي يوم واحد في الشهر هيجي لي يوم 28، جالي يوم 28 اجمعي عليهم 28 يوم تاني هو ده اليوم اللي هيجي، بيبقى كل 28 يوم، الا بقى لو في حالات شاذة ممكن بيجي لها، في ناس بيجي لها كل 3 اسابيع بس، كل شهر ونص يعني على حسب، بس ده الاصل يعني تمام كده. وممكن يحدث اضطراب في هذا التوقيت لأمور مرضية أو ممكن هرمونية تحددها الدكتورة يعني أو الطبيبة، ممكن يبقى في عندك لخبطة في الهرمونات أو في حاجة بتخلي دم الحيض مثلا ما يجيش في ميعاده، بيتأخر شوية عن ميعاده أو يجي يتقدم شوية عن ميعاده، بيبقى فيه لخبطة في الهرمونات. ده بالنسبة للتوقيت. طب مدة دم الحيض، مدة بيقعد قد إيه؟ فما فيش حد يعني لاكثر او اقل مده في دم الحيض، لان النساء او كل امراه لها طبيعه مختلفه عن طبيعه المراه الاخرى يعني خلاص. فممكن في واحده يعني فعلا بيجي لها يومين بس دم الحيض، واخرى 3، وممكن اخرى يعني تجي لها 5 او 7 ايام خلاص، الى اكثر من الى 15 يوم او اكثر، يعني في بيجي لها 3 ايام بس، وفي بيجي لها يومين، وفي بيجي لها 5 ايام، وفي بيجي لها 7، وفي بيجي لها 15 يوم، وفي بيجي لها اكثر من 15 يوم. ولكن الاغلب عفوا الاغلب الاعم عند النساء كلهم الاغلب الاعم عند النساء كلهم ان دم الحيض بيجي لهم خمس من 5 ل7 ايام، ده الاغلب العام عند النساء كلهم، من 5 ل7 يعني، ممكن يجي لها 5 ممكن 6 7، ده الطبيعي يعني، ده الايه السائد عند النساء. لكن اللي بيبقى حالات شاذه ان هي اللي بيجي لها يومين بس، حالات شاذه اللي بيقعد لها 15 يوم خلاص. وفي بقى في البعض بقى ممكن تيجي لها 3 او 4 يومين او 3 وبعدين ينقطع لمده يوم وبعدين يجي ينزل تاني يكمل يعني دي حالة تانية، يعني ما بيجيلهاش 3 أيام بس وبيمشي، أو 7 أيام متواصلين أو 6 أيام متواصلين، لا تجيلها 3 أو 4 أيام وبعدين ينقطع وبعدين بيجيلها تاني. طيب تعال نشوف حكم دم الحيض وحكم العبادات والجماع أثناء الحيض. أول حاجة، دم الحيض ده نجس، دم الحيض نجس، يجب غسل الثوب منه ويجب الاغتسال بعد انتهائه، حتى من أجل إيه؟ صحة العبادة اللي هي الصلاة يعني والصيام، تمام كده؟ عامة يعني هو بمجرد انقطاع وجب عليك الصيام، وإحنا اتكلمنا قبل كده في رمضان واتكلمنا في الأحكام في رمضان اللي فات ده في الأحكام بتاع دم الحيض، فمجرد انقطاع دم الحيض عندك فهنا يعني وخلاص داخل عليك الفجر وجب عليك الصيام حتى لو اغتسلت بعد الفجر، تمام كده؟ بس لازم ان انت تغسلي الثوب منه حتى تصح العبادة. واحنا خدنا برضو اخذنا قبل ذلك في حاجة اسمها طهارة حكمية وطهارة حقيقية. الطهارة الحكمية اللي هي زي رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، الحدث الأصغر رفعه بالوضوء والحدث الأكبر رفعه بالغسل، اللي هي اللي أنا بعمل يعني بتبقى مبنية على حكم معين موجود في السنة، يعني نصوص السنة أو نصوص الكتاب. أما الطهارة الحقيقية اللي هي إزالة عين النجاسة نفسها، فأنا لو في ثوب فيه نجاسة ما ينفعش أصلي فيه، النجاسة دي منها دم الحيض وخدناها باب النجاسات، تمام كده؟ فدم الحيض النجس يجب غسل الثوب منه، وتحرم الصلاة، يعني تحرم الصلاة أو تحرم الصلاة والصيام والطواف بالبيت، الصلاة والصيام والإيه والطواف بالبيت أثناء الحيض، كما يحرم الجماع أثناء الحيض. يبقى إيه الحاجات اللي تحرم عليكي أثناء الحيض؟ الصلاة، الصيام، الطواف بالبيت اللي هو الطواف بالكعبة حرام أنت تطوفي، وكمان الجماع لا يجب أن يأتيك زوجك أثناء الحيض. خلاص بالنسبه للثوب، فيجب يعني هدومك لو جه فيها دم الحيض يجب عليك ان انت تغسليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تكرسه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه يعني ان هي بتفركه بتقشره كده وبعدين بتغسله بالميه وبعدين بتنضحه كده بتغسله كويس جدا وبعدين بتصلي بيه، تصلي فيه يعني لو هي حابه، لو هي عندها الثوب ده هي بس يعني مثلا واحده عندها ثوب واحد او ثوبين فهي بتبدل فيهم، مثلا ممكن تكون هي ما عندهاش اللي هم دول، فهي ممكن انت تغسلي لو في، لو انت مثلا عندك اسدال ولا حاجه والاسدال ده جت فيه نقطه دم حاجة، اغسليه عادي جدا، حطيه في الغساله او اغسليه بالمساحيق، يعني الحاجات اللي هي الادوات اللي قلة التنظيف ديت، واغسليه وبعدين يعني ايه بعد ما تغسليه وكده، ممكن ان انت لما تنشريه وينشف تصلي فيه عادي، طالما هو اتغسل خلاص ما فيش اي مشكله، لكن لو هو موجود ما ينفعش اصلي في الثوب ده، لان الثوب الحيض ده يعتبر نجاسه، ومن شروط صحه الصلاه طهاره البدن والايه والمكان البدن والمكان والمكان اللي انت فيه وبدنك وثوبك، تمام كده؟ 3 حاجات دول من شروط صحه الصلاه طهاره الاشياء ديت، منهم من شروط صحة الصلاة. خلاص فمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي هو تحطه ثم تكرسه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ده دليل على وجوب غسل الثوب منه من دم الحيض يعني حتى تصح العبادة. خلاص، ويجب عليكي اختي حبيبتي في اول ما دم الحيض ينقطع عندك عليكي، يجب عليكي انت تطهري منه. تطهري منه ازاي؟ بالاغتسال لازم، وده يعني ده واجب عليا ان انا اغتسل حتى ايه، حتى ان انا يعني تصح عبادتي، ما ينفعش ان انا اول ما الحيض ينقطع عندي وما اغتسلش واروح اتوضى واصلي، طبعا ده خطأ كبير جدا ولا يجوز، وحرام ان انا لو عملت كده يعني، لكن يجب عليا لان ده الحاج ده يحتاج بيعتبر حدث اكبر، حدث اكبر، فيجب ان انا اغتسل منه، لكن الحدث الاصغر ده بتوضى منه بس، فلازم اتوضى منه، ولازم تتاكدي كمان ان انت طهورتي، تتاكدي ان خلاص الدم انقطع تماما، تمام كده؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، يعني لما الحيض تجيلك فاتركي الصلاة ما تصليش، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، خلاص هو أمر وفاء فاغتسلي وصلي، فهذا الأمر بالاغتسال عند انتهاء الحيض، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للصلاة والصيام أثناء الحيض، فتحرم الصلاة والصيام أثناء الحيض وأيضا النفاس. خلاص. والدليل على ذلك أدلة كتير جدا، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك نقصان دينها. خلاص. وذلك عند تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي كان بيفسر في قوله ناقصات عقل ودين. من الحديث ده عرفنا إنه يحرم على الحائض الصلاة والصيام. طب حديث تاني، حديث معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ بمعنى ان هي تقضي صلاتها اذا طهرت من الحيض، يعني انا مثلا اثناء دم الحيض قعدت 5 ايام ما بصليش، فهي بتسال السيده عائشه: هل الصلاه ديت ان انا اعوضها تاني بعد ما الحيض خلاص انقطعت واروح اغتسل، هل انا بقى يبقى عليا صلاه الظهر خلال ال5 ايام دول والعصر، الصلوات يعني اللي انا وقفت فيها؟ خلاص. فعائشة رضي الله عنها قالت: أحرورية أنت؟ يعني المقصود بها الخوارج، لأن يعني الطائفة، في طائفة اسمها من الخوارج، الطائفة ديت اللي هم اللي أنا كنت بكلمكم عنهم في الدرس اللي فات، اللي هم بيكفروا الناس والكلام ده، فدول كان عندهم بيقضوا الصلاة، بس ده مش أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ إزاي تقولي كده؟ يعني فيما معنى الكلام، كنا نحيض مع النبي، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به، او قالت لا فلا نفعله، يعني لما بتنقطع الحيض خلاص ما عليكيش ان انت تقضي الصلاه، بس الصوم بتقضيه، الصوم يجب عليك ان تقضيه. انا فطرت في ال5 ايام في رمضان، خلاص هذه الايام عليا ان انا اقضيها بعد رمضان، لكن الصلاه انا ما صليتش لمده 5 ايام، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، لمده 5 ايام لا، ما عوضهمش، خلاص انا في الحيض خلاص، ديت الله عز وجل اسقط عن الحائض الايه الصلاه، ولا تعوضهم او ان هي تقضيهم، يعني مفيش قضاء للصلاة التي تتوقف عنها الحائض اثناء الحيض. خلاص. طيب الدليل الثالث ايضا حديث الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش بترك الصلاة اثناء الحيض، في قوله: اذا اقبلت الحيضة فدعي الايه فدعي الصلاة. ده دليل على ايه؟ حرمانية الصلاة اثناء نزول دم الحيض. خلاص. فلا تقضى الصلاة، إنما يجب قضاء الصيام، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، بمعنى الحيض يعني، كان يصيبنا ذلك، يعني كان بيجي لنا الحيض ده، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى اللي احنا يجب علينا ان احنا انت تقضي الصيام اللي عليكي، ولا الصلاة لا، يعني ايه، لا يجب عليك ان انت تقضيها. خلاص. وكذلك يحرم الطواف بالبيت في الحج اثناء الحج، لو انا بقى رحت عمره وكده اهوت وجالك الحج، فانت يحرم عليك ان تطوفي بالبيت اللي هو الكعبه يعني. والدليل على ذلك، فلما حاضت السيده انه لما حاضت السيده عائشه رضي الله عنها عند انتهاء يعني اثناء الحج مع النبي، لما راحت تحج مع النبي وحاضت، فقال لها النبي: افعلي، النبي صلى الله عليه وسلم، افعلي كل ما يفعله الحاج الا ان تطوفي بالبيت، افعلي كل حاجه الا ان ايه الا ان تطوفي بالبيت. تمام كده. الا انه يجوز ان هي ان انت تسعي بين الصفا والمروه، يعني ما تنفعش ان انت تطوفي حوالين الكعبه، بس ممكن انت تسعي بين الصفا والمروه. خلاص. والحيض لو واحده مثلا انا راح اعمل عمره وانا محرمه وجالي الحيض، يعني لا قدر الله عليا وعليك وعلى اي حد، الله المستعان، انا بقول بس مثلا عشان ايه نعرف بس الحكم، وجالي الحيض وانا محرمه، هل الحيض ده ينقض الاحرام بتاعي؟ لا، ما ينقضش، انا برضو على احرامي الى ان مثلا ينتهي مثلا ايام الحيض وبعدين اروح اعمل العمره بتاعتي كامله، فلا ينقض الحيض احرام المراه المحرمه للحج او العمره. طيب بالنسبه للجماع اللي هو الوطء في الفرج، خلاص، فيحرم الجماع اثناء الحيض، وذلك لقول الله تعالى في سوره البقره: ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. خلاص. يبقى يسألونك المحيط كله هو أذى فاعتزلوا النساء، خلاص، ولا تقربون حتى يطهر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أثناء الحيض يعني. وكذلك عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه يعني إذا أراد شيئا من حائض شيئا ألقى فرجا على أرقى على ثوبها على فرجها ثوبا على الفرج كده بتاعها، يضع ثوب وعادي بيباشر زوجته عادي جدا، بس بيفعل كل حاجه الا الايه الا الجماع. وأيضا حديث مسروق الذي قال لعائشة رضي الله عنها، أنتوا عارفين السيدة عائشة دي كانت أم المؤمنين، وكانت بتستف بي بي يعني هما لما كانت حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي برضو يعني عاشت، وكانت أم ليهم كلهم، وكانوا كلهم بيجوا يسألوها من شباب الصحابة وبنات الصحابة والصحابيات وبناتهم كلهم. فهو كان مستحي جدا من السيدة عائشة مسروق ده. فقال لها، قال لعائشة إني أريد رضي الله عنها، إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت رضي الله عنها إنما أنا أمك وأنت ابني، فهي بتقول أنا زي أمك وأنت ابني. فقال لها ما للرجل من امرأته وهي حائض، يعني إيه حقه عليها وهي حائض، اللي يقدر إيه. فقالت له كل شيء إلا فرجها، ف يعني ان هو ممكن يباشر زوجته الا ان هو يجامحها، يعني ده المقصود بالحديث. فمن كل الاحاديث ديت يجوز للرجل ان يباشر زوجته وهي حائض، الا انه يحرم عليه الوطء في الفرج اللي هو يعني يدخل الذكر في فرجها اللي هو الجماع يعني. ولو اراد ان هو يباشرها يجب عليه وضع الثوب على فرجها، تمام كده. ويجب على المرأة إذا طلب زوجها منها وطأها أثناء الحيض أن تمتنع عنه، هي ترفض طبعا لأن ده لا يجوز، تمام خلاص. طيب، عايزين نعرف النقطة الخامسة المهمة جدا بما يعرف إقبال المحيض وإدباره، بيتعرف إزاي وهو جاي وبيتعرف إزاي وهو ينتهي. وأنا يعني النقطة دي هختم بيها درس النهاردة، والمرة الجاية بإذن الله هنعرف كيفية أو طريقة التطهر والاغتسال من دم الحيض في الخطوات إن شاء الله بإذن الله. أول أنا ممكن أقولها الآن يعني، بس نخلص النقطة ديت لأن هي خلاص آخر جزئية في الدرس. أول حاجة تعرفي الحيض جالك إزاي، بتدفع من الدم، بيجي بدفع كده خلاص، وهو ده دم أسود غليظ منتن في الغالب عند النساء خلاص. فبيجي بيدفع من الدم وهو دم بيبقى لونه أسود غليظ أو لونه كده بيبقى زي البني المحترق كده او الاسود المحترق خلاص، او ممكن بعض النساء يجي لها زي ما قلت لك احمر كده بس بيقلب بقى ايه بيغمق بعد كده يعني خلاص. اما ادبارها ان اللي هي ما بتيجي تمشي خلاص المحيط فبتعرفيها زي، بتعرفيها بانقطاع الدم تماما، بانقطاع الدم نهائيا وتماما، ما فيش اي دم. بتشوفي تحطي ما يحتشى به الرحم جافا تماما، ويبقى انقطاع الدم ده الذي يعرف به ادبار المحيض وان هي انتهت يعني. يتحصل بشيئين، معلش يا اخت شيماء دوسي على المايك بس عشان حد من عندك دايس عشان الصوت داخل عندي. يتحقق بشيئين، ماشي، بيتحقق بشيئين. اول حاجه الجفوف، يعني ايه الجفوف؟ يعني انت الفوطه اللي بتحطيها او القطن او الحاجه اللي انت بتحطيها ديت بتخرج ما يحتشى به الرحم اللي انت بتحطيه جافا تماما، بمعنى ان اللي هي الفوطه الصحيه دي بتخرج جافه يعني فاضيه ما فيهاش اي نقطه، يبقى خلاص كده دم الحيض انتهى، ما فيش حتى نقطه صغيره كده، يبقى كده دم الحيض انتهى. طيب، في برضو بيعرف بايه تاني؟ بحاجه اسمها القصه البيضاء. القصه البيضاء ديت ممكن يعني في ناس يعرفوها وفي ناس ممكن في النساء بتميزها وتشوفها وفي النساء ما تميزهاش وما تشوفهاش. فانت شوفي انت يعني لو ما شفتهاش خلاص، المهم ان موضوع ان الدم يبقى منقطع تماما ده هو ده ان الدم الحيض خلاص انتهى عندك خلاص. وبالنسبه للقصه البيضاء دي هي ماء ابيض شفاف يخرج من رحم المراه عند انقطاع دم الحيض. والقصة البيضاء ديت لا تميزها كما قلت لك أختي حبيبتي في الله، لا تميزها غالب النساء، فالقليل منهن من يراها ويعرفها ويميزها. فإدبار المحيض يكون عند غالب النساء بإيه؟ بالطهر التام، إن أنت تشوفي الطهر، ما فيش حاجة في الفوطة اللي أنت حطاها خلاص. وكانت بعض النساء يبعثن يعني بيبعتوا يعني للسيدة عائشة رضي الله عنها بالدرجة اللي هي زي الخرقة كده فيها القرفص القطن يعني فيها الصفرة من الدم خلاص. هم عايزين يتأكدوا، بصوا محارسين على ان يعني الدم خلص ولا لا عشان اصلي يعني، رحم الله الصحابيات جميعا يعني. فخلاص فهم كانوا بيبعتوا لها كده عشان يشوفوا، يسألونها عن الصلاة فتقول لهم لا تعجلنا حتى ترينا او ترينا القصة البيضاء. تريد بذلك ان المقصود ان هم مقصود من كلامها يعني حتى يعني تشوف الطهر تماما خلاص، ان ما فيش اي حاجه خالص في الفوطه اللي هي لابس يعني ايه وضعها محتشياها من اجل الايه، من اجل دم الحيض. خلاص طيب، نقول بقى اخر نقطه اللي هي كيفيه التطهر والاغتسال من دم الحيض. هي نقطه كده بسيطه جدا عشان برضو نكون انهينا الدرس كله. يجب عليك اخت حبيبتي في الله، او لا يخفى على اي واحده مسلمه، ان هي بعد ما تطهر من دم الحيض تماما اللي خلاص انقطع عنها، ما ينفعش لا يجوز لها ان تصلي قبل ان تغتسل، وذلك لقول الله تعالى حتى يطهرن. وطهرن الحيض اللي هي في قول اذا تطهرن اللي هي الغسل من الحيض. خلاص يطهرن يعني انقطاع دم الحيض، واذا تطهرن اللي هي الاغتسال بقى من دم الحيض اللي هي في الايه. وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادبرت الحيضه فاغتسلي وصلي. اذا ادبر يعني ايه؟ اذا انتهت خلاص، انقطعت من عندك، اغتسلي وصلي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للمراه في كيفيه التطهر من دم الحيض. وهنشوف هقول لكم الخطوات في حوالي كم نقطه، ثواني كده، في حوالي 8 نقاط في صفه الغسل من دم الحيض. اول حاجه في صفه الغسل من دم الحيض، ان انت النيه لازم تنوي، ان انت طبعا مهمه جدا النيه، ان انت المراه تنوي نيه الغسل من الحيض او النفاس. خلاص، ولو في جماع تاخد النيه بتاعت الجماع، فنخلي بالنا الاغتسال من الجماع، فلازم تفرق بين النوايا، لازم دي نيه ودي نيه بس بغسل واحد يعني، فاهماني؟ فيعني لو انا مثلا ممكن واحده يكون زوجها جامعها، فخلاص هي اصبحت على جنابه ووجب عليها الغسل، وتيجي بعد ما خلاص انتهت من الجماع، راح دم الحيض نزلت عليها، فهنا خلاص هي قعدت 4 ايام مثلا او 5 ايام او 6 ايام اللي عليها، فهنا وقت الاغتسال. ممكن بتغتسل بغسل واحد بس لازم تاخد نيتين، لازم من جوه نفسها كده يبقى في نيتين، نيه الاغتسال من الجماع ونيه الاغتسال من دم الحيض. النقطه دي مهمه جدا، واتكلمنا عليها قبل كده في الغسل، يعني باب الغسل. خلاص، فهي تاخد النية. وبالنسبة بقى لصفة الغسل من دم الحيض، ان انت تغسلي يدك ثلاثة، رقم واحد. رقم اتنين تغسلي فرجك بالماء، وتغسلي ما اصاب فرجك من الاذى، من يعني من دم الحيض، تغسليه كويس جدا. وبعدين بتغسلي، ثم تغسلي من بعدها يدك بعد ما تغسلي فرجك، ثم تتوضئي كنحو او كمثل وضوءك الى الصلاة. وليكي ان انت تغسلي رجليكي مع الوضوء، او ان انت تاخريها لغايه اخر الغسل، يعني يا اما تتوضي الاول تغسلي رجليكي معاكي، يا اما بعد ما تغتسلي تخلي تاخري يعني غسل الرجلين الى الاخر. فانت يا اختي حبيبتي في الله، بعد ما خلاص غسلتي فرجك تغسلي ايدك، وبعدين تتوضي، وبعدين بتتوضي تبتدي تغتسلي، ثم تغسلي جسمك وراسك جيدا بالماء والصابون، ثم تصب الماء على راسك فتدلكيه دلكا شديدا. ويستحب لو انت عندك اظافر، يا يعني معذره الضفائر، حتى الضفائر يعني الناس بتعمل ضفيره في شعرها، ان هي تفك شعرها، ده من المستحب يعني، اللي حتى يتخلل الماء براسها. خلاص، ثم تفيضي الماء على باقي بدنك، بادئه بالشقك الايمن ثم الشقك الايسر مثل غسل الجنابه. وفي الاخر خالص بعد ما خلاص غسلت شعر، يعني اتوضيتي الاول وبعدين غسلت شعرك وخللت الميه جوه شعرك وغسلت جسمك وخلاص غسلت رجلك لو اخرتيها في الاخر، ثم تتتبعي موضع الدم بفرصه ممسكه، يعني زي قطعه قطن كده فيها مسك، بس مش المسك اللي فيه، انواع من المسك بتبقى اصليه ما بتحرقش، ما بتسببش جروح او التهاب جلدي، بتبقى حاجات اصليه كده. تتبعي يعني ايه موضع الدم الذي في مكان فرجك، او اي حاجه كده من الحاجات اللي هي طالعه ديت، في حاجات طالعه جديد بتخلي المنطقه دي ريحتها كويسه عشان خاطر الريحه تبقى في الاخر كويسه، لرفع رائحه الدم خالص بعد ما اغتسلتي. تمام كده، فخلاصه القول مما سبق في صفه الغسل من دم الحيض، الوضوء ثم استحمام بالماء والصابون، بتستحمي طبعا بالماء والصابون كما قلت لك، ثم تفيدي الماء على شعرك وسائل بدنك، واخر حاجه خالص تتبعي موضع الدم بفرصه ممسكه او اللي هي قطن ممسكه. خلاص، طب ايه الدليل على الخطوات السابقه ديت؟ الدليل وقد دل على هذه الصفه من الغسل من دم الحيض حديث عائشه رضي الله عنها، قالت سالت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها، سدرتها اللي هي الصابون يعني الميه والصابون بتاعها، سواء كان بقى الشاور السائل او الصابون القطع يعني على حسب ما بتستخدمي، فتطهر حتى تبلغ شؤون راسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تاخذ اللي هي الفرصه الممسكه فتطهر بها. فقالت اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تطهر بها، فقال النبي استحى يعني لما هو طبعا يعني هي مقصود ان هي ايه تضحى في فرجها وتتبع اثر الدم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهرين بها. فاجتذبتها بقى السيده عائشه في هذا الموقف، جابتها كده يعني شدتها عليها كده، قالت لها وكانها تخفي الامر يعني بصوت منخفض في اذنيها، اي تتبع اثر الدم بهذه القطنه التي فيها الايه ال هذه القطنه التي فيها المسك ده خلاص. ويستحب للمرأة أن تحل ضفائرها إذا اغتسلت من المحيض حتى يصل المية إلى أصول شعرها خلاص. ده على عكس دم، معذرة، الغسل من الجنابة. الجنابة ممكن أنت تغتسلي وضفائرك موجودة بالنسبة للناس اللي بتضفر شعرها يعني، لكن في الدم الحيض يستحب أن أنت تفك هذه الضفائر حتى يصل الماء إلى أصول شعرك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت حائضا لتتأكد من وصول الماء، قال لها: انقضي شعرك واغتسلي. يعني الكلام ده كلام النبي، انقضي شعرك واغتسلي خلاص. ولكن لو لم تنقضي شعرك وتركتي ضفائرك فلا بأس، ومفيش بأس ان انت تتركيها. لو ده في حالة ايه؟ في حالة ان انت تتأكدي من وصول الماء الى اصول شعرك خلاص. والغسل من دم الحائض ده بيقوم مقام الوضوء، ما يلزمكيش اختي حبيبتي فلان تتوضي تاني للصلاه خلاص. طالما اغتسلت خلاص يبقى انت كده رفعتي الحدث وتصلي على طول خلاص. وبالنسبه برضو لصفه الغسل، يجوز لك ان انت تعممي بس بدنك كله بالماء دون فعل الصفه السابقه ديت، وده الا ان الصفه السابقه ديت هي الصفه الصحيحة الواردة في السنة يعني، أو الصفة الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو عممتي جسدك كله بالماء يجزئ عنك. وبكده أخواتي وأحبتي في الله نكون انتهينا من الدرس الأول في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس الخاص بدم الحيض فقط. إن شاء الله بإذن الله في المرات القادمة هنتكلم بقى في دم الاستحاضة والسفر والقدرة ودم النفاس. واللي حابب تسأل أي سؤال تتفضل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.